أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك لسوء ما عندنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، أعظم مصيبة أن يكون مسلم حتى الآن ما علم مقصد وجوده في هذه الحياة، مثل بي بعت ابنه على بلد أجنبي حتى يعلمه الطب أو الهندسة، وبعد مرور فترة من الوقت، أشهر ولا سنوات، بيتصل فيه أبوه بيقول له: شو يا ابني، طمني، كيف الدراسة، كيف الجامعة؟ إن شاء الله ماشي الحال. بقول له: والله يا بي، يعني الحمد لله عم باكل، ماشي الحال. قال له: طيب الحمد لله، كيف الدراسة؟ قال له: الحمد لله، كمان الله وفقني، وبيت كان جيد، استأجرنا بيت جيد. قال له: ها ما شاء الله، الحمد لله تمام. كيف يا الدراسة يا بي؟ قال له: الحمد لله، كمان تعرفنا على مجموعة من الشباب طيبين، وهني معي كمان حد جيراني، ما شاء الله، طيب ممتاز. كيف الدراسة؟ قال له: والله الحمد لله يا بي، كمان في نادي عم بدرب فيه حتى حافظ على جسمي. قال له: يا بي والدراسة شو وضعها؟ قال له: والله يا بي بس بلشناش. لك شو بلشناش؟ صار لي سنتين بعتك، وعم بعت لك مصاري ومصاريف، شو بلشناش؟ قال لي: يا عم طب ما انت قلت لي دير بالك على اكلك وشربك وصحتك. لك دير بالك، مش خلي كل وقتك يروح على اكلك وشربك وصحتك وجسمك. فبعض الناس يا اخواني في الله فهموا من هذه الحياه كيف حافظ على اكلي وشربي وزوجتي واولادي وربي وكبر وعلم وزوج وخلص. لا، مش هيك، مش هيك المقصد الذي خلقت من اجله. طيب يا شيخ، وصمنا وصلينا وخيانا، احضرنا دروس من فترة لفترة، كمان مش هيك، انت بالذات من هذه الأمة مش هيك. طيب شو لكان، شو اللي بدكم إياه منا، يعني فهمونا. قال الله تعالى: شرفك وأكرمك واشتباك واصطفاك واختارك وجعلك من آخر الأمم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنت من أمة موسى أو عيسى أو إبراهيم أو يعقوب أو نوح أو سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبتقول لي: شيخ أنا بقوم ببعض العبادات الأساسية، بقول لك: جزاك الله خير، هذا المطلوب منك. بس لأنك من هاي الأمة المصطفات المجتباه المختارة من الله، أنت مهمتك مختلفة كليا، دورك بهالحياة 60-70 سنة غير باقي الأمم. شو مهمتي؟ تكون مثل الأنبياء، بس تكون مثل الأنبياء. ختمت النبوة، بس ختم النبوة كان في خير للأمة، لأنه يا إخواني لو في نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مطلوب لا مني ولا منك الدعوة إلى الله، كان نجي منصلي بس انتهى الأمر. ولكن الله تعالى ختم النبوة. طيب يا ربي، بس أنت عودتنا أنه لازم يكون في دائما أنبياء ورسل. ختمت النبوة من؟ قال: هذه الأمة هي مكان الأنبياء. بمين؟ برجالة. بمين كمان؟ وبنساء. وبمين؟ وبصغارة وبكبارة وبشبابة وشيبتها وأغنياءها وفقراءها وعربها وعجمها وكل من فيها، هن مثل الأنبياء. عشان هيك يا أخواني في الله كان أغلب القرآن الكريم قصص الأنبياء. هل ربنا جل جلاله أحبتي في الله قص علينا قصص الأنبياء حتى نتسلى؟ حاش له جل جلاله. الله قال: ما كان حديثا يفترى، حاشا لله أنه كلامه يكون عبث، ولا قصص حتى نتسلى فيها، بل والله الذي لا إله إلا هو كل كلمة من قصص الأنبياء فيها دروس وعبر وعظات إلي وإلك ولكل من نهج نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بس للي بده، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. في منهج اسمه منهج الأنبياء، وفي منهج اسمه منهج الهوى. أنا بدي أغير شيخ، أنا بدي أصلح، أنا بدي أشتغل بالدعوة إلى الله. على ترتيب مين حبيبي؟ قال والله زي ما أنا بشوف. أنا وإنت مين؟ وزي ما فلان وفلان بشوف. فلان وفلان مين؟ مين ما كانوا يكونوا؟ لو أكبر عالم وأكبر مفتي وأكبر شيخ على وجه الأرض بده يمشي بالدعوة إلى الله على غير منهج الأنبياء، فهذه الدعوة وإن كانت دعوة إلى الله أقل القليل لا تصل إلى خير. لذلك أنا أولا كل واحد منا بحاجة كل يوم إنه نرجع نراجع حياة الأنبياء. عشان هيك مشايخنا الكرام الله يجزيهم خير بيقولوا بمجالسكم ببياناتكم بدروسكم ما تذكروا قصص غير قصص الأنبياء بس، دائما عدوها. قصة موسى كم مرة سمعنا؟ عدوها عدوها، لأنه كتير مذكورة في القرآن. قصة يوسف سمعتوها وعدوها وراجعوها واحفظوها. كل مرة بيفتح عليك ربنا تعالى بكلمة بتكون قارئ سورة يوسف 100 مرة، بال101 الله بيفتح عليك بفهم، بتقول يا عمي والله مش منتبه للآية. أنا هكذا القرآن، القرآن يا أخواني في الله نور، كل ما تقلب من صفحة لصفحة بيطلع لك نور. فنحن بحاجة يا إخواني نراجع حياة الأنبياء، نحفظ حياة الأنبياء، نفهم كيف اشتغلوا الأنبياء. قال العلماء يا إخواني في الله، الله تعالى في هذه الأمة جعل كل المراحل التي مر بها الأنبياء ستمر بها هذه الأمة. بوقت من الأوقات نحن لازم نستعمل طريقة موسى عليه السلام، بوقت من الأوقات لازم نستعمل طريقة يوسف عليه السلام، بوقت من الأوقات لازم نستعمل طريقة نوح عليه الصلاة والسلام، بوقت من الأوقات لازم نستعمل طريقة يعقوب عليه الصلاة والسلام. كل وقت إلنا بالأنبياء على صعيد عام وعلى صعيد فردي. واحد ببيته عنده أحوال مخالفة مع أمه وأبوه، واحد ببيته عنده أحوال موافقة مع أمه وأبوه، واحد أمه وأبوه بيقولوا له إذا بتحرك في سبيل الله والله لن نعرفك ولا تعرفنا، واحد أمه وأبوه بيقولوا له إذا ما بتحرك في سبيل الله لن نعرفك ولا تعرفنا. كل واحد ترتيب خاص. واحد زوجته موافقة معه بالدين، بيتأخر عن دين بتقول له بسم الله امشي شو ناطر. واحد زوجته بتقول له ما فيك تنام ليلة برا البيت. فهذا بحاجة يفتش وين حياة الأنبياء. واحد من الأنبياء كانت مرته معه أو مرته مش معه، شو بيعمل؟ واحد كان فتحت عليه الدنيا، واحد أغلقت عليه الدنيا في الدعوة إلى الله، بدي يفتش مين من الأنبياء فتحت عليهم الدنيا، مين من الأنبياء أغلقت عليهم الدنيا. ارجع لحياة الأنبياء تستفيد ترتاح. حياة النبي عليه الصلاة والسلام بركة تفصيلية، حياة تفصيلية، حياته صباحه ومساءه ليله ونهاره وطعامه وشرابه ونومه ولباسه ومشيه وحركته تفصيل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع كل حالات الأنبياء، ما جمع كل حياة الأنبياء. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما سجن. هل حنمر يوسف عليه السلام سجن؟ طيب اللي سجن من هذه الأمة شو بده يعمل؟ بده يشوف يوسف عليه السلام شو عمل بالسجن. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا تعالى أعطانا تفاصيل حياته، ولكن الأحوال اللي بتمر عليك في الحياة واللي بتحتاج الأمة، اللي بتحتاج الأمة، يعني ممكن تطرد من بلدك. سيدنا موسى عليه السلام طرد من بلده، فبتشوف سيدنا موسى شو عمل. هكذا حياة الأنبياء. إيانا نظن حياة الأنبياء قصص ونقرأ الآيات قراءة سطحية. أبدا يا إخواني في الله، حتى فقه أنت مش بحاجة تأخذ، ما بحاجة تأخذ فقهيات حياة الأنبياء. نحن بحاجة نأخذ فقهيات صلاة موسى وعيسى. سيدنا يوسف قعد بالسجن في رواية بيقول 7 سنين كما قال ابن كثير وغيره. 7 سنين كان عم بصلي فيهم سيدنا يوسف. كيف صلى؟ ما نعرف ولا أي الله ذكرنا كيف صلى. كيف عبد الله؟ ما بعرف. ولا أنت دخلك، ما دخلني كيف عبد الله يوسف في السجن عليه السلام. طب شو دخل؟ شو اللي دخلني؟ الشيء اللي بخصك الله ذكره بالقرآن. الشيء اللي الله ذكره بالقرآن يعني أنت بحاجة له، فانتبه له وطلب من الله يفهمك إياه، وبعد ما تفهم طلب من الله يرزقك التطبيق له، لأنه العبرة من السماع الفهم، والعبرة من الفهم التطبيق، والبعد التطبيق يكون التبليغ. هكذا مقصود هذه المجالس. فيوسف عليه السلام أحبتي في الله، كنا قد بدأنا قبل الخروج في بيان شيء من حياته، ووصلنا إلى الوقت الذي راودته فيه امرأة العزيز، وكيف أكرمه الله جل جلاله وأعانه بعد توفيق من الله جل جلاله، واستطاع أن يهرب من هذه الفتنة. ولا يوجد شاب على وجه الأرض يشكو مما شكى منه يوسف في وقت من الأوقات، والآن شكوى الشباب في هذا الباب كثيرة، خاصة بهالأيام، بأيام كثرت فيها الفتن والتليفونات بأيادي الشباب والإنترنت مفتوح ولا رقيب ولا من ينظر ولا من يسمع ولا من يتابع. فالشباب تتساءل دائما كيف أهرب من فتنة النساء، وكذلك النساء في هذا الزمن تسأل كيف أهرب من فتنة الشباب. لنا في يوسف عليه السلام حبتي في الله قدوة حسنة، عندما استعاذ بالله وقال بصوت عال: معاذ الله، معاذ الله. اللي واقع بفتنة من الفتن يا شباب، وكل واحد أخبر بفتنته، واحد بقول لك أنا شيخ معلق قلبي ببنت، واحد بتقول أنا معلق قلبي بشاب، واحد بقول أنا معلق قلبي بالصور، واحد بقول أنا معلق قلبي بالأفلام، واحد بقول أنا معلق قلبي بفلاني وعلاني، ولا غير ذلك من الفتن. والله كل هذه الفتن لا تصعب على الله. الذي أعان يوسف عليه السلام في فتنة شديدة وأخرجه منها قادر أن يعينك، بس أصدق الاستعانة بالله، خلي ربنا تعالى يشوف منك صدق طلب واستعانة. واحد بقول يا شيخ أنا ما أقدر أغض بصر، الحمد لله ما بعمشي، بس مشكلة البصر ما عم أقدر أغض بصر، شو أعمل؟ بقول استعين بالله، ما عنا إلا استعينوا بالله، ما عنا إلا توجه إلى الله، قوم في الليل صلي ركعتين وقول له: يا رب أنت أعني كما أعنت يوسف، كما أعنت يوسف وأخرجته من فتنة مظلمة حالكة وحده خلا بامرأة وهو شاب، أعنته وأخرجته ووفقته وقويته، يا رب قوني. والله ربنا قادر إن رأى منك صدقا. وبعدما هرب يوسف عليه السلام منها وتفتحت له الأبواب بتقدير من الله جل جلاله، وجاء الشاهد وجاء السيد العزيز زوجها سيدها وألف يا سيدها هذا الباب، وبعدها انتشر الخبر. كيف انتشر الخبر؟ ما بنعرف بالقرآن، كتب التفسير ذكرت شيء من الكلام بس ما قلنا يعني في هذا الأمر كيف انتشر. بقول لك في كان بعض الحراس، بعض الحجاب على الأبواب نقلوا نساء، والنساء بدأت تتنقل الأخبار. فقال جل جلاله: وقال نسوة في المدينة. قاعدين وشو في عنا بهالمجالس اللي نحكي عن الناس ولا لا؟ زهقانين يا شيخ. طيب شو عندكم يا حجي؟ قال: والله حكينا على الجارة الفنية، عفان الفنية. الله أكبر، يا الله لو فقهت الأمة خطورة اللسان. أخطر عضو في الجسد، وتكلمنا شوي عن هالموضوع مبارح، اللسان. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ رسالة فويس بس هيك بيبعته، رسالة بيبعتها لصديقه، اتصال بيجي: شو فلان فلان؟ بس كلمتين. ومبارح قلنا لكم معيار، نرجع اليوم نعيده، معيار فيك تقيس عليه كلامك، هل هذا الكلام عند الله مقبول أم غير مقبول؟ هذا الكلام اللي قلته هل فيك تقوله أمام هذا الرجل اللي عم تحكي عنه؟ طبعا ما تاخدك العزة بالإثم وتقول لي عم فيني أقوله وأنا رجال بفرقش معي، لا لا، مش هون، مش هيك النبي عليه السلام حدد المعيار. قال: ذكرك أخاك بما يكره. شو رأيك عبد الله؟ يا زلمة هلكني أسئلة أسئلة، كل الدرس أسئلة. مثلا هيدا أنا فين ولا حده؟ ما فين ولا حده. ضربنا لكم امبارح مثال وقلنا إذا واحد من العلماء قال: إذا بتقول الشيخ الفلاني درسه أحلى من الشيخ الفلاني، أو الشيخ الفلاني صوته أحلى من الشيخ الفلاني، وقعت في الغيبة. شوف قديش الأمة، أنا أقول أكثر من 95% من الأمة اليوم واقعة في مرض، مش مرض عضوي ولا مرض جسدي، مرض قلبي اسمه مرض الغيبة. ملح المجالس، ما بده تعب، هذا العمل الوحيد اللي ما بتحرك فيه ولا عضو بجسمك إلا عضو صغير ما بيتعبش أبدا اللي هو لسان، ولا مستحيل يتعبه. عن جد شي مرة شفت واحد بقول لك بس ليش ريح لساني بس بعد ما يكمل حكي فيه، مستحيل ساعات مستعد يتواصل. العضل الوحيد اللي ما بتتعب ولا لا دكتور؟ حتى أنا وخارج ببنغلاديش عم بعلق جزرة قمت علقت لساني أم جرحته أم قالوا لي اتركه شو بحطوا له دواء لحاله بطيب، لأنه العضو الوحيد اللي ما إله دكتور خاص هو لسان، فيش دكتور للسان، لأنه بيتعب بعد ما بيحكي. فخطير خطير. فقاعدين هالنسوان شو عندنا اليوم حنسيري؟ والله مرت الملك قال راودت فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، هلأ صار عندهم شرف، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. الشغف مستوى عالي من مستويات الحب، لأنه بنعرف الحب درجات، بيبدأ الحب بالهوى يهوى الإنسان، بعد ما يهوى بصير في تعلق يتعلق القلب، بعد ما يتعلق القلب يتحول للعشق، بعد ما يعشق يدخل هذا الحب لمرحلة اسمها مرحلة الشغف. والشغف قالوا هو غشاء يحيط القلب، إذا دخل الحب إلى داخل القلب خرق ذلك الغشاء، وهذا دليل على شدة الحب. فقالوا وصلت مرت العزيز لمرحلة اتعلق حب يوسف بقلبه قد شغفها حبه. وأغلب الناس بس تحكي عن حدا شو بيقولوا؟ بيحكوا اللي صار معه وبينكروا هذا الكلام عن أنفسهم، بيقولوا يا عمي عيب علي يعمل هيك. هني شو قالوا؟ إنا لنراها في ضلال مبين. تلاقي واحد بيحكي بيحكي بيحكي ويعيب الشوم على كيف يعمل هيك، فبيعطي الكلام بعدين بيحكموا بحكم عليه. فهني اغتابوا وتكلموا بعدين قالوا إنا لنراها في ضلال مبين، هي كلام حق ولكن يراد به باطل. وصل الخبر لامرأة العزيز، صيتك انتشر بين الناس، فأرادت أن تثبت لهن أنها ما استطاعت أن تتحمل جماله. فلما سمعت بمكرهن، مكرت النساء، ويا أخواني في الله إذا مكرت النساء والله لا يستطيع أن يقف في وجههن أحد. لذلك قال العلماء المكر موجود عند النساء شئت وما بيته، ولكن نصيحة اجعلوه مكر للدين ولا تجعلوه مكر للدنيا. كيف؟ قال إذا اشتهت على المرأة والله امرأة تمكر للدين بتصير. كيف تمكر؟ تمكر للدين بالخير، يعني تمكر للدين، بتصير تجمع النساء. واحدة من النساء اللي نزلنا عندهم في بنغلاديش، أول ما نزلنا في بنغلاديش نحن نزلنا عندهم، يعني نحن خارجين كنا مع نسائنا، فالنساء نزلوا في بيتها ونحن نزلنا في المسجد. أول ما نزلنا في المركز في بنغلاديش بعدين انتقلنا، قالوا لنا حتروحوا أول بيت حننزلكم فيه ببيت امرأة زوجها كل حياته في المركز، في مركز الدعوة، بروح يوم واحد في الأسبوع على البيت بشوف زوجته وأولاده، وقدم بيته كله لله عز وجل. زوجته عند غرفة خاصة بقلب البيت مفرغة حالها للعبادة والصلاة والأذكار والدعاء، وبتستقبل الجماعات أسبوعيا. فبتقول لي زوجتي نزلنا عندها ويعني تطلع لعنا أوقات قليلة، أغلب وقتها بس بالعبادات، أغلب وقتها بالأذكار بالعبادات بالدعاء بالبكاء. فبتقول لي آخر يوم اجت لعنا سألتنا، شكلتوا جماعة؟ عم تسأل زوجتي وباقي النساء الأحباب اللي كانوا معنا، شكلتوا جماعة؟ فقلت لزوجتي لا لسه ما شكل معنا جماعة. فبتقول بلش ترغبهم وترغبهم وترغبهم وترغبهم وترغبهم وتبين لهم الأحوال وتبين لهم الأحوال. تقول لي والله حتى ارتفع عندنا مستوى الإيمان واستعدينا نشكل جماعة، طرنا صلاة العصر، إجا النساء على صلاة العصر اتكلمنا معهم تشكل الجماعة نقدا تاني يوم. تمكر النساء إذا علمتها الدين وحملتها هم الدين والله تمكر بس بخير. وإذا صارت النسوان فاضية أشغال بس هم كيف تطلع لك طبخة طيبة وتكوي لك عباية مرتبة وتزبط لك البيت وتدرس لك الأولاد، بس بعدين شو بصير؟ فكرة دنيا، بينزل فكر، انت قاعد بالمسجد تحرك للدين تسجد للدين تطلع وهي تحت، فبصير تمكر للدنيا. ببلش بالغيبة، ببلش بالنميمة، ببلش بكلام الدنيا، بعدين بصير مستواها تحت، بعدين تنشأ المشاكل بين الزوج والزوجة، بعدين بصير البيت فيه جفاف إذا ما وصل للطلاق، نسأل الله السلامة. فسمعت بالمكر فهي مكرت بهن وكانت ذكية، فأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. متكأ دليل أنه قعدة طويلة، قاعدين اليوم صبحية ولا عصرونية ولا سهرة بالليل، قعدة طويلة وفواكه، وكل واحدة منكم تأخذ سكين. ليش؟ لأنه ما لذ وطاب من أنواع الأطعمة، لأنه بتعرف إذا كان في طعام لذيذ ما بيصبر الواحد ليخلص الأول يعطيه للتاني، كل واحد بده سكينة. وآتت كل واحدة منهن سكينة، أطيب طعام وجلسة مريحة جدا حتى يطلعوا كل اللي بقلبهم، واتفقت معه بالوقت المحدد تخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه. إيش يعني أكبرنه؟ أنت واحد بيحكيك عن إنسان فبتتصور بدماغك صورة له، بس تشوفه بتشوفه أكتر وأجمل من الصورة اللي تصورتها، فشو دغري شو بتقول؟ إحنا بس نشوف شيء هيك عظيم شو بنقول؟ الله أكبر، صح؟ ليش نقول الله أكبر؟ لأنه الصورة اللي شفته فيها بالحقيقة غير الصورة اللي تخيلتها. بحدثوك والله عن مكنة ما، شيء صنع، حيوان ما أعزكم الله، فبس تشوفه على حقيقته بتقول الله أكبر، فبتكبر. فهم أكبرنه، بعد ما أكبرنه قد ما اتاخذوا بالمنظر قطعنا أيديهن، لأنه هن فاتوا بالأكل وعم بقطعوا ودخل فجأة، يعني كل واحدة عم تقطع الفواكه اللي بدها تاكلها ودخل فجأة، فنسيوا الألم، لأنه القلب إذا هوى والله ينسى الألم. لذلك قيل: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ شو عواقف عم تعمل إجريك؟ وجع الإجرين وين؟ تشققت قدماه حتى سالت منها الدماء، وين الوجع؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. طغى حب الله في قلبه على وجع الأقدام. يا بلال، كيف استطعت أن تصبر على الألم؟ ألم الصخرة وألم الصحراء وألم الرمال وحر الشمس، كيف استطعت أن تصبر وإنت عم بتقول أحد أحد فرد صمد، ربي عزيز مقتدر له جبيني قد سجد؟ قال: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. فبس القلب يهوى، بس القلب الحب والله ينسى التعب، روح التعب. لذلك بتعرفوا يا إخواني في الله، إلا من رحم الله، ليش الآن ما عم نعرف نخشع بالصلاة؟ ليش الآن إذا منطول شوي بالصلاة بيطلع واحد مورا يا شيخ طولت؟ ليش صرنا منصلي برمضان 8 ركعات وبالركعة منقرأ لنا آية أيتين، وإذا منقرأ شوي منطول نص المسجد بيفضى؟ ليش؟ لأنه حقيقة ما أحببنا الله. قولوا للشباب، الواحد إذا جالس مع زوجته وبعد فترة بسيطة مل، صار يطلع بالساعة وهي شافته عم يطلع بالساعة، وبعدين استأذن ومشي، هذا دليل حب بيناتهم؟ أما إذا هي إجب بدها تقوم، قال: لا خلينا قاعدين، لا خلينا قاعدين مبسوطين، هذا دليل إيش؟ دليل الحب. كلما طال اللقاء مع الحبيب كلما سعدت وفرحت. والآن حالتنا في الصلاة مع الله عز وجل مختلفة، إلا من رحم الله، ما بلحق يركع غير بقوم، ما بلحق يسجد، والله ما بيضرب جبينه بالأرض. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، أقرب مكان قدرت توصل فيه لربك وأنت ساجد، ما بتلحق يلمس جبينك. أقل خشوع، أقل درجات الخشوع تسبح 3 مرات بدون سرعة: سبحان ربي الأعلى، هذا أقل شيء، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أقل من 3 في خشوع. ما عم نتكلم عن فرض وسنة، بالفرض بتقول وحدة بتقوم بصح. أما أقل درجات الخشوع إنك تسبح 3 مرات بتؤدى، إنك تقوم من الركوع تطمئن وتستقيم. لذلك يا أخواني في الله، الجسد مربوط بالقلب. إذا القلب، عشان هيك سؤال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، والله لو سلمت قلوبنا ما مللنا كلام الله. تفتح المصحف صفحة، ناوي تقرأ جزء، أنت اثنين ثلاثة خمسة بشي، طلع على صفحة تحت، ده بعد شي يخلص الجزء، بعد ما تقلب الصفحة اثنين طلع، يا الله بعد كتير لا يخلص الجزء. اللي عم يقرأ القرآن ومستمتع مع الله بيطلع تحت، بيطلع الصفحة، ما بحبش يطلع بالصفحة عشان ما يخلص الجزء، لأني أناجي حبيبي، أكلم حبيبي وحبيبي يكلمني. فهني دخل الحب للقلب، دخل الشغف، نسيوا الأصابع، قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، مش معقول هذا المنظر الذي هو فيه، إن هذا إلا ملك كريم. ساعتها قلت لهم ها هذا اللي عم تحكوا علي فيه، هذا هو، ذلكن الذي لمتنني فيه. واعترفت وقلت لهم أنا بعترف، ولقد راودته عن نفسه، فاستعصم أبا وهددته أمام كل النساء، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. الداعي إلى الله المستقيم على الحق سيبتلى. والله يا شيخ شو بدي أعمل؟ قالوا للسجن، في سجن بالمسألة، فأنا الآن مضطر، تطلع الفتاوى بتصير على السريع، والضرورات تبيح المحظورات وبيجوز وخلص يلا. شو قال له رب؟ قال سمع السجن، يا رب سجن غير سجن، بقتل أموت أفقد كل شيء، بس إني أقرب على معصي، لا والله يا رب لن أقترب. قال رب السجن، حدا بقول السجن بحبه؟ السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وما بده السجن، ما حدا بطبيعته بحب السجن، بس يا ربي إذا كان السجن بيرضيك وبيبعدني عن معصيتك يا ربي، أنا السجن صرت بحبه، صار السجن حبيبي يا رب، بس يا ربي ما أقترب من معصيتك. عبد الله بن حذافة السهمي وقف ملك الروم، قال له تكفر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له. قال له طيب بعرض عليك ما شئت من الأموال؟ قال له. قال له قسمك نص ملكي، ملك الروم في زمن سيدنا عمر، نص الأرض لإله، نص ملكي إلك، بس صير مسيحي، بس لك بس تنصر. كان في شيء يقول ناخذ نص الملك ومنقول حده الكلمة، بعدين بعد ما أظهر برجع بأسلم منوزع عاد على الشباب، يصير فيه الأموال أبدا. قال والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب وملك العجم وملك كل الأرض على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين، بس غمض عينك بترك الدين، فتح عينك برجع للدين، والله ما تركت أو أهلك دونه، ما عنديش مشكلة. بلش يعرض عليه أنواع العذاب، طيب جهزوا مي غلوها أو زيت وغلوه، وجيبوا أصدقاء، أول واحد كبوه، تاني واحد كبوه، ثالث واحد كبوه، ما فرق معه، رموه بالسهام حواليه ما فرق معه، اجلدوه ما فرق معه، طيب خلاص خذوه. فبلش يبكي رضي الله تعالى عنه، أم الحراس قالوا له سيدنا عم بيبكي، بلش تنزل الدموع، فكروا مالت عنده القصة شوي، فقال له نجيبوه، شو عبود ايش الحال؟ ترجع تترك دينك؟ قال له لا. قال له بلعم تبكي؟ قال له تذكرت أن لي نفسا واحدة. شو عم يتذكر هو؟ انت رايح تموت، شو بصير يتذكر هلا؟ مرتي ولادي، شو حيصير فيهم؟ بيتي شغلي عملي، الآن عاش حياة أخرى. تذكرت أن لي نفس واحدة تموت في سبيل الله، والله تمنيت أن لو كان لي بعدد شعر جسدي أنفس كلها تموت في سبيل الله، النفس تلو الأخرى. هانت أنفسهم، نفس هانت لله. الآن يا إخوان الدين ما عم يطلب منك قدم كل نفسك، وقت لدين الله، بس دين الله غالي، ربك تعالى غالي، ربك تعالى لا يعبد في الأرض، ربك تعالى ما عم يعظم في الأرض، ربك تعالى يسب ويهان في الأرض، بس أعطينا ساعة من نهارك يا عم، أعطينا ساعة من أسبوعك، من أسبوعك أعطينا ساعة، تحرك معنا جولة، تحرك معنا زيارة، أعطينا يوم من شهرك يا حبيبي، شهرك كله أعطينا يوم، والله ما بدنا نفسك لسه هلا، ولا بدنا كل جسمك، ولا بدنا شيء من جسدك. صحابيات وحدة منهم اجت جابت ابنها رضيع عند النبي عليه الصلاة والسلام، قلت له يا رسول الله خذ ابني. قال له شو بدي فيه؟ بدي رجال معي. قلت له اربطه على صدرك، اذا جاء سهم بينزل في ولدي قبل ان ينزل فيك. اولادهم قدموه، فلذت الاكباد. واحدة من النساء ما فيش معها مال، ما في معها مال تقدم، شعرها طويل، قصت ضفيرة من ضفائر شعرها، جدولي من جدائل شعرها، وراحت قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي شو بدنا فيه؟ قالت يا رسول الله اجعله رباطا لفرسك. ما عم تجيب شعري، مستعد احلى على الصفر، بس قدم شعري في سبيل الله. ايش عم نقدم في سبيل الله؟ شو قدمت؟ كنت انا اسال حالي عبد الكريم شو قدمت، وانت كل واحد اسال نفسك ايش قدمنا للدين. هذه الصلاه عم ناخذ من الدين، صيام عم ناخذ، زكاه عم ناخذ، حج عم ناخذ، بس ايش قدمت انا شو قدمت لدين الله عز وجل؟ فسيدنا يوسف عليه السلام قال رب السجن احب الي مما يدعوني اليه، ولكن انا يا ربي بشر. عشان هيك بنقول للشباب اي فتنه بتعرض عليك صلي ركعتين، صلي ركعتين على السريع، توضى، فوت على المسجد، فوت على بيتك، توجه الى الله، الله اكبر، صلي ركعتين. سيدنا يوسف رفع يديه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهم. هذا دليل انه سيدنا يوسف بشر وكان عنده شهوه، مش مثل ما قال بعض انه لا هو ما مش فرق معه عشرات اصلا لانه فيش عنده شهوه، لا لا بشر، وعم بيعترف لله، عم بيقول له يا ربي اذا ما بتصرف عني كيد ممكن مين لالن، الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فربنا تعالى لانه صدق، وحاش لربنا جل جلاله ان يرد دعوه صادق. اي مشكله يا اخواني، اي مشكله صغرت أم كبرت بنفسك، بزوجتك، بولدك، صعبت عليك، كم يوميا بتصعب عليك أمور، كم يوميا بتواجهك أمور صعبة بحياتك. نتعلم يا أخوان، نتدرب، والله جمال الحياة تتدرب تتصل بالله. هذا كلام اللي منكرره دائما، في عندك على تليفونك حاب تتصل فيه على السريع، المرة بتتصل بزوجة، الزوج، الرجل بيتصل بأخوه، الشاب بيتصل بصاحبه، الولد بيتصل بأبوه، اللي بيعرف له مسؤول بيتصل بمسؤول، بيعرف له ضابط بيتصل بضابط، بيعرف له وزير بيتصل بوزير. طب امتى نتعرف على الله لازم نتصل بالله؟ متى يا اخواني في الله عند كل شده نتصل بالله؟ هذا يوسف قال له يا رب انا بشده، انا تعرض علي النساء والان السجن، يا ربي بس اتصل فيك، يا ربي فقط انت الذي تعينني، الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. انت كداعي الى الله بدك تصيبك فتن، وخاصة إذا بدأت تجتهد في الدعوة إلى الله بتصير عند الناس مميز وأمين، وبتصير عند الناس مقدم، وبتصير عند الناس صادق، وبتصير عند الناس يشار إليك بالبنان. قد تعرض عليك فتن فاحذر واستعن بالله، واطلب من الله دائما أن يسددك وأن يثبتك. والله تعالى أكرمنا يا إخواني في الله في هذه الأمة المباركة بأمر زائد، هو أمر الشورى. لذلك المشايخ بيقولوا الذي يريد أن يخرج من الهوى حتى في الدين يا أخواني، حتى بالدين قد يدخل الهوى، هوى كيف بده يشهد عزوئه. الذي يريد أن يخرج من الهوى في دين أو دنيا، المشايخ بيقولوا إذا بتستطيعوا أعلى مراحل الـ يعني الطوع وأعلى مراحل الخروج من الهوى إنك تستشير حتى في دنياك. كنا خارجين في مكة، واحد من الأحباب قال لي والله يا شيخ بفضل الله، الله تعالى أكرمنا، إذا بدنا نستأجر بيت والله محطه بالشورى. الشيخ اللي كان خارج معنا من مكة قال لي أنا استأجرت بيت، تلقلت من بيت لبيت، بس حطيت حالي في الشورى، جلست في الشورى وقلت له أنا عندي بيت، ودي أنت اللي هالبيت، وهذا البيت مكانه هون، وأجاره كذا وكذا، فتشاوروا فصلت الشورى أنه ما ينتقل على البيت، فما انتقلت. فبقول لي بتقدير من الله والله لأني وضعت حالي في الشورى، الله تعالى قدر لي بيت قريب من الأحباب وأكبر من البيت القديم وسعره أرخص. هلأ هو لو ما حط حاله بالشورى كان عمل حرام؟ إذا واحد عمل شيء بالشورى مش حرام. الله ما عم نحكي حلال وحرام، عم نقول أي الأفضل. الأفضل إنك أنت تخرج من هوى نفسك حتى في الدنيا. والله تعالى وعد أن الذي يشاور وأن الذي يستشير إخوانه الله تعالى يسدده، والله تعالى يخرجه من الهوى في كثير من القصص في حياة الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فسيدنا يوسف عليه السلام قال له يا رب بس بدي استعين فيك، فربنا تعالى استجاب له ودخل السجن. ورد في بعض الأثار أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما دعا الله عز وجل وقال رب السجن أحب إلي، ورد في بعض الأثار أنه لو قال يوسف عليه السلام ربي رحمتك أحب إلي مما يدعونني إليه لنجاه الله تعالى من كيد النساء ومن السجن، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وحتى يمر على الأمة يا إخواني في الله حال اسمه حالة السجن، حتى إذا وقع هذا في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعادوا للقرآن يروا أن لهم في يوسف عليه السلام أسوة. ولكن لا يفهم كلامنا خطأ بحيث يقول البعض أني أنا أستشرف للبلاء. إيش يعني أستشرف للبلاء؟ يعني أنا أطلبها. أنا بيجي البعض يقول لك نعم أنا ما عندي مش لأسجن. يوسف عليه السلام ما طلب السجن. يوسف عليه السلام قيل له ستسجن إن لم تفعل المعصية، فقال إذا كان السجن هو الحل الوحيد غير المعصية فأنا راضي بالسجن. بس يوسف عليه السلام ما طلب السجن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألوا الله البلاء، اسألوا الله العافية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعلمنا إيش؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. بعض الناس للأسف وحرام أحيانا بكون ببساطة أحيانا بجهل أحيانا بطيبة قلب بس هو مش عارف شو الحق، بيطلب من الله يا ربي ما بأسر إذا أنت بتحب تعذبني تدخلني السجن أو غير أنا راضي يا رب. مش هيك يسأل رب تعالى؟ سؤال الله تعالى له كيفية محددة، لك أدب، لك أسوة. لذلك العلماء كان دائما نسمعهم يدعون الله عز وجل اللهم إنا نسألك التربية، التربية مع العافية في الدنيا والآخرة. يا رب ربينا، بس الله تعالى قادر يربيك بالبلاء وبغير البلاء. انت حتبتلى بس ما تطلب من الله البلاء. يا ربي إني لا أسألك البلاء إنما أسألك العفو والعافية، يا ربي ارزقني التربية والترقية من غير بلاء. فسيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن. تقول الروايات جلس في السجن ما يقارب 7 سنين. الآن داخل على السجن شاب لا أم ولا بي، من هو صغير إن صح التعبير بالعمية مشمشط يعني، أخذوه من حضن أبوه وصغير رموه بالبير، طلعوه من البير وباعوه عبد وحطوه بأصل خدام، وعرضت عليه امرأة نفسها. آخر شيء بينكب السجن أقل القليل بيجي واحد هيك للوهلة الأولى بقول يا رب يعني سمحني سمحني يا رب، بس أنا شو عملت؟ زي واحد اليوم كنت أنا وياك عم نتحدث الفجر قال لي شيخ والله بدي أسألك السؤال. قلت له شو؟ قال لي يعني الله يغفر لي ما بعرف إذا اللي عملته صح ولا لا. قال لي صار معي بلاء، حكى لي بلاء صار معه هيك هو زوجته أولاده. قال لي قمت بليلة من الليالي قلت له يا رب أنا بحبك بس زعلان منك كتير. قال لي والله قلت له زعلان منك. قلت له طيب شو قال لك؟ قال لي مش عارف. فقال له يا رب أنا بحبك بس زعلان منك. طب أنا شو عملت لك حتى هيك تعمل فيه؟ هذا بدنا نقارنه يا أخواني في ابتلاء يوسف عليه السلام. شو بيطلع هيك؟ ده بيطلع من قياسه من هو صغير وما عمل شيء لسه كان ما فيش عليك قلم يكتب، ما في قلم لسه، من هو صغير بلاء في بلاء وعبد وخادم، ويا ربي مرة تيجي تعرض حالة علي وهي ملكي وأنا عبد وهي كبير وأنا صغير وأنا شاب وأنا فقير وهي غنية، ولأني ربي اتقيتك. لو يجي واحد بيقول لي شيخ أنا اتقيت الله وما رحت على البنك، اتقيت الله وما أخذت فوايد، اتقيت الله وما تعرفت على البنت، أو الله بلاني. شوف كيف مش هيك نقول؟ يا شيخ أنا اتقيت الله وما رحت على الحرام، لك شو صار فيه؟ هيك المقاييس مقلوبة لأنه ما فهمنا حياة الأنبياء. سيدنا يوسف أحق، إذا حدا بده يقول هالكلام أحق واحد يقول سيدنا يوسف يا رب اتقيت الله وما قربت على المرأة آخر شيء تكبني بالسجن ولا لا؟ فقال له يا رب السجن السجن والله لا تشوف إني أحسن صفات. فطلع معه 2 بالسجن ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من ال. متى ترى الإنسان محسن؟ إمتى أنا في نوعك شيخ محسن؟ هلأ زاد حدي بس ولا العاشرك سنة وسنتين وثلاثة؟ يقول يا عم الزلمة والله محسن. شو من هو المحسن؟ قال إحسان. إيش الإحسان؟ أعلى من الإسلام وأعلى من الإيمان. أعلى درجات الإيمان الإحسان، والإحسان هي إحسان المعاملة مع الله ومع الخلق. مع الله ما بيشوفوها أهل السجن، بس مع الخلق قايم بخدمتهم كان بالسجن، مع أنه هو فايت مظلوم وهن ربك أعلم شو عاملين كانوا. هذه اختلف فيها العلماء بالتفسير الروايات ليش دخلوا على السجن، ما قلنا الله ما قلنا ليش، خلص هم معه اتنين بالسجن عاملين شي ودخلوا. فسيدنا يوسف الأصل مثلا نبي وفات مظلوم، قاعد بعد الدعاء وبهالبكاء وبهالذكر، لا قاعد بخدمتهم كان بالسجن بخدمتهم. والله يا إخواني في الله، الإحسان إلى الخلق مدخل للقلوب. كان معنا الله يحفظه واحد خارج بالجماعة، رجال كبير من الشيخ أبو يحيى الله يحفظه من الشمال، يعني سبحان الله مريض وتعبان ورجال كبير وأعماله عقده، بس في الصبح والله والله يا إخواني في الصبح في قبل الفجر بشوي لاقي كوباية المت حاط لي حدي وبيشرب متي. أنا بشربش متي بس عودنا علي المتي، صرت زيك حاجة لو أشرب متي بي بيشرب متي، لاقي كوباية المتي حدي بعد الغداء، لأنه بقول لك المتي يحط لي كوباية حدي، نلاقي حالنا هيك شوي مشوبين يروح يجيب بارد. يعني سبحان الله دخل لقلوب الجماعة بخدمته، رجال كبير رجال كبير وعمره بالخمسينات يمكن. فهذا هو الإحسان. فشو قالوا له؟ إنا نراك من المحسنين، ما دخلت على السجن وقاعد لحالي أنا. فإجوا لعنده قالوا له أنت رجل صفاتك حسنة، ما رأينا منك 7 سنين بالسجن ما رأينا منك شر، ولا مرة غضبت علينا ولا مرة تأففت دون بعده عني، ها أنا فايت مظلوم وأنا من أنا وصغير مرمي من البير وصرت عبد، ولأني تركت المرأة انكبيت بالسجن ما سمعنا صوتك ارتفع ولا شفناك غضبت ولا عملت أي عمل مش منيح، أنت رجل محسن، في مجال تخبرنا شو تأويل الرؤية؟ لأنه عند مين الناس بتروح تأويل الرؤية؟ عند اللي بتشوف عنده الصلاح. يقول أنا رأيت الرؤية، إيش بتقول تأويلها؟ أما إذا إنسان مش منيح بروح لعنده؟ أو بروح لعنده. فلذلك يا أخواني في الله المحاسنة، انتهى الوقت، محاسنة الخلق هي صفة الداعي إلى الله عز وجل التي يأخذها من يوسف عليه السلام. والإنسان سيبتلى ولا بد أن يكون راضي عن ربه جل جلاله في أي حال من الأحوال. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم إخواني في الله ويرزقنا الإحسان في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.